بسم الله الرحمن الرحيم. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا قل إن الله وعدي ونسوكي